فدلالة اسم الله الخالق على صفة العلم دلالة لزوم، دلالة اسم الله الخالق على صفة القدرة دلالة لزوم، لكن دلالة اسم الله الخالق على ذات الله دلالة ايه؟ دلالة تضمن. دلالة اسم الله الخالق على صفة الخلق دلالة تضمن. طب دلالة اسم الله الخالق على ذات الله وصفة الخلق معا دلالة مطابق، مظبوط. دلالة اللزوم دي من أهم الدلالات التي تساعد على الفهم، لأن أغلب البلاء الذي يلحق بالناس سبب الغفلة عن لازم القول والفعل، يغفلون عن لازم الأقوال والأفعال. لذلك ثبت عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق. يعني ما يتبين فيها؟ ما يحاولش يفهم دلالة المطابقة أو التضمن أو اللزوم، إيه اللي يلزم الكلام ده؟ وعند البخاري في رواية أخرى: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بال يرفعه الله بها درجات. يعني يقول كلمة خير بتلقائية بدون ما يفكر، لكن في المقابل: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال يهوي بها في جهنم. يبقى مفروض إن الكلام في الخير الواحد بيتكلم سواء مفكر أو بتلقائية فهذا من رضوان الله عز وجل، لكن الكلام بالسوء لازم تفكر وتشوف معنى الكلام إيه، دلالة المطابقة إيه، دلالة التضمن، دلالة اللزوم، إيه اللي يترتب على هذا الكلام. ليه؟ لأن الكلمة يتكلم بها العبد من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. ولذلك في هنا مسألة بيتكلموا عنها اللي هي مسألة لازم القول. يعني واحد بيقول كلام يلزم منه أشياء فظيعة جدا، هل لازم القول يعتبر قولا يحاسب عليه الإنسان؟ يعني أنتوا تسمعوا مثلا واحدة بتدعي على ابنها فتقول له: إلهي ادوزك سيارة أو تتفرم تحت قطر، هي متضايقة من ابنها. لكن إحنا لو قلنا لها هل يلزم من ذلك إنك تشوف ابنك في حادثة؟ لك أبدا ابني. يبقى هي بتقول كلام ولا تعني لوازم القول، غفلت عن لوازم القول، هي من غيظها بتشتم وخلاص. لكن لو واحد دعا على ابنها قدامها بنفس الدعاء شوفوا بقى هتعمل فيه ايه، يا لطيف على اللي هيحصل. فالإنسان قد يقول قولا ويغفل عن لازم قول. تعالوا نشوف بعض الحكايات اللي بيغفل فيها الإنسان عن لازم القول. مرة الحجاج بن يوسف الثقفي أخذ لصا قبض عليه وأمر بضربه، فلما ضرب اللص صوتا قال: شكرا يا رب. الحجاج أمر بضربه، كل ما ينضرب اللص يقول شكرا يا رب، حتى ضرب حوالي 700 صوت. ففي واحد اسمه أشعب لقي هذا اللص فبيقول له: ايه انت عارف الحجاج كان بيضربك ليه؟ ليه الحجاج ضربك 700 صوت؟ قال: لا انا مش عارف. قال: لكثرة قولك يا رب شكرا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فاللص الأعرابي ده بيقول له: ايه وهذا في القرآن فعلا؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم، ده موجود في القرآن؟ فأشعب قال له: نعم. فالأعرابي قال: ايه؟ قال: يا رب لا شكرا فلا تزدني، أسأت في شكري فاعف عني، باعث ثواب الشاكرين مني. بلاش الشكر دي. طبعا الأعرابي الكلام لوازم، ولوازم خطيرة جدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عكس الشكر الكفر والعياذ بالله. لكن الأعرابي لا يعني هذه اللوازم. وزي واحد أعرابي تاني خرج إلى الحج، سافر مع أصحابه إلى الحج، بعد ما حجوا هم راجعين في الطريق الأعرابي ده شاف واحد قريب له من القرية بتاعته، ابن عمه ولا بعض أقربائه، فبيسأله: أخبار أهلنا إيه وأخبار بيتنا وأخبار الدرة بتاعتنا؟ فقالوا له إيه؟ قال له: أنت لما خرجت للحج بعد 3 أيام بالضبط حصلت حريقة في بيتك، وقع في بيتك حريق أهلك أهلك ومنزلك. فرفع الأعرابي يده إلى السماء وقال: ما أحسن هذا يا رب، تأمرنا بعمارة بيتك أنت وتخرب بيوتنا. يعني إحنا رايحين نعمر لك في البيت بتاعك وأنت بتخرب في بيتنا. طبعا هذا الكلام والعياذ بالله كفر،